بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، أي وما عظم الله حق تعظيمه، إذ كذبوا الرسل وأنكروا الوحي وأنكروا بعثة الرسل. والمراد وأنت يا محمد أيضا من جملة البشر، لم ينزل عليك شيء فأرادوا تكذيبه، هذا المراد، هذا مقصودهم. نعم. فإن قال قائل: لماذا هذا القول يدل على عدم تعظيم الله، أي تكذيب الرسل، إنكار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يدل على عدم تعظيم الله؟ قال العلماء: لأنهم بهذا القول نسبوا لله السفة، حيث يخلق الخلق والكون من غير حكمة، وهو سبحانه الحكيم العليم. فهؤلاء الذين نفوا إنزال الكتب على الرسل وتكليف الخلائق ومجازاتهم، هؤلاء ظنوا بالله أنه خلق الخلق عبثا ولم يخلقهم للحكمة البالغة العظيمة. والله عز وجل يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه فقال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ولذلك قال القرطبي، وشرح هذا أنهم لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء نسبوا الله إلى أنه لا يقيم الحجة على عباده ولا يأمرهم بما لهم فيه الصلاح، فلم يعظموه حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته. نعم. وهذا قول ذكره القرطبي وهو مناسب ومقارب للقول الأول: وما قدر الله حق قدره إذ ما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. طيب، إذ أنكروا كما قلنا بعثة الرسل وإنزاله سبحانه وتعالى الكتب. واختلف العلماء ما المراد بهؤلاء أو في من نزلت هذه الآية. فقيل نزلت في قريش، واختاره ابن جرير وابن كثير لأن الآية مكية، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش والعرب قاطبة كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر، كما قال الله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. إذن القول الأول أنها نزلت في من؟ في كفار قريش الذين أنكروا وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل أن الآية مكية واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء. وقيل نزلت في طائفة من اليهود، وهذا يؤيده سبب النزول الذي جاء عن ابن عباس أن اليهود قالوا ذلك ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله هذه الآية. لكن كما قلنا يشكل على هذا القول أن الصورة مكية، والله أعلم. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل وفيها دليل على علو الله عز وجل وإلى آخره. طيب. قل أي يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ أي من أنزل التوراة الذي أنزل على موسى وموسى بشر، وأنتم أيها اليهود تسلمون ببشرية موسى وبنزول الكتاب عليه. وهذا حجة دامغة، حجة. فاليهود كما هو معلوم يعني يقرون بأن موسى بشر، ويقرون أن موسى أنزل عليه الكتاب ونزع الكتاب. ففي هذه الآية رد وتكذيب لهم بقوله ما أنزل الله على بشر من شيء. وبهذا القول ربما يرجح من قال أن الآية نزلت في اليهود، لأن سبق أن ذكرنا قبل قليل إن قيل في قريش وقيل في اليهود. فهذه الآية من هنا قد يترجح قول من قال أنها نزلت في اليهود والله أعلم. إذن في هذه الآية رد وتكذيب لهم بقولهم بقوله قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، نورا يستضاء بها في كشف المشكلات، وهكذا كتب الله عز وجل. والقرآن، القرآن جاء وصف بهذا، قال الله تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكتب الله نور يستضاء بها، فيها كل ما يحتاجه البشر، وهدى للناس أن يهتدي بها بنو إسرائيل، بني إسرائيل. قال الرازي اعلم أنه تعالى سماه نورا تشبيها له بالنور الذي به يبين الطريق ويظهر. نعم. تجعلونه قراطيسا، تبدونها وتخفون كثيرا. تجعلونه قراطيسا أي تجعلونه أيها اليهود قراطيس، أي في قراطيس مقطعة وورقات مفرقة، والقراطيس جمع قرطاس وهو الورق، ويجعلونها في قراطيس ليستعينوا بها على إخفاء ما يحبون وإبداء ما يحبون، لأنه لو جاءت نسخة الكتاب كاملة لا عرف أو عرفت الحقيقة به، كما قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وقال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال القرطبي تجعلونه قراطيس أي في قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، هذا اليهود الذين أخفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأحكام. تبدونها وتخفون كثيرا أي ومما كانوا يكتمونه إياهم ما فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته. وهذا سبق معنا في سورة البقرة وفي آل عمران أن من أعظم صفات اليهود ما هو كتم العلم، وتكلمنا عليه في إسهاب في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما يبيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وذكرنا لماذا هذه عقوبتهم العظيمة، لأنهم قدموا حظوظ أنفسهم، منعوا الخير على الناس، لأن الإنسان الذي يكتم العلم بما العلم الذي فيه هداية البشرية ونور البشرية وسعادة البشرية من أجل ريال أو ريالين أو من أجل منصب أو من أجل مكانة، لا شك أن عذابه عظيم، عذاب. كما أن الذي ينشر العلم لله ولا يبالي بمنصب أو بأمر دنيا ولا يبالي بعوام أو يزعل هذا أو يغضب هذا، له الرفعة العظيمة، كما أن من يكتم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولذلك الأحبار في حجرها تلعن عصاة بني آدم، ومن أعظم المعصية أن تكتم شرع الله الذي فيه هداية الناس. فالعالم الذي يكتم العلم من أجل مصلحة نفسه كأنه حجب السعادة عن البشرية وعن الناس من أجل مصلحة نفسه، فكان عقوبته هذا. وفي هذا تحذير من كتم العلم، لأنه من صفات اليهود، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فأخبر النبي سنتبع اليهود، وفعلا في كثير من المسلمين الآن في صفات اليهود وقعت، وفي أهل العلم من الحسد، من كتم العلم، من رغبة الدنيا، من جعل الدنيا، من جعل العلم سلما لنيل أغراض الدنيا. فكتم العلم من صفات اليهود، وليحذر المسلم من هذه الصفة التي للأسف ستوجد في كثير من المسلمين، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فنعوذ بالله من كتم العلم. قد جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده ألجم بلجاب من نار. نعم. تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا، وعلمتم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم، من المعارف التي لا يرتاب في أنها تنزيل رباني. قال ابن كثير ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا أباؤكم. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله أظهر الأقوال فيها أن المراد بهم اليهود الذين أنزل عليهم التوراة، أن الله علمهم بواسطة القرآن من غرائب ما في التوراة وعجائبه ما كانوا جاهلين به، لأن القرآن مهيمن على الكتب، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وقيل خطاب للمسلمين، والأول أظهر: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. هذا دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكلكم تعرفون حديث عبد الله بن سلام وغيره حينما جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره النبي عن طريق الوحي، وأمور كثيرة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدل على نبوته وعلى صدقه. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قل الله، أي الله أنزله. قال القاسمي: أمره بأن يجيب عنهم إشعارا بأن الجواب متعين لا يمكن غيره، وتنبيها على أنهم بهتوا بحيث إنهم لا يقدرون على الجواب. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي ثم اتركهم بعد التبليغ والحجة، ثم بعد التبليغ والحجة ذرهم اتركهم في خوضهم يلعبون، في جهلهم وضلالهم وكفرهم يلعبون، حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون العاقبة. وهذا الأسلوب ما هو أسلوب؟ أسلوب تهديد، وليس المراد يتركهم كما تقول لإنسان اترك هؤلاء العصاة، اتركهم، أي بعد إقامة الحجة عليهم، فالله عز وجل لهم بالمرصاد، فإن الله لهم بالمرصاد. قال القرطبي: ومعنى الكلام التهديد. وقال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. ولذلك قال الرازي: قال بعضهم هذه الآية منسوخة بآية السيف، وهذا بعيد، لأن قوله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون مذكور لأجل التهديد، وذلك لا ينافي حصول المقاتلة، فلم يكن ورود الآية الدالة على وجوب المقاتلة رافعا لشيء من مدلولات هذه الآية، فلم يحصل النسخ فيه. من فوائد الآية وجوب تعظيم الله عز وجل، ومن فوائد الآية أن من كذب بالرسل لم يعظم الله حق عظمته، ومن فوائد الآية وجوب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ووجوب الإيمان بإنزال القرآن من السماء. من فوائد الآية إثبات علو الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الآيات أن من أسباب تعظيم الله عز وجل النظر في مخلوقات الله وفي آيات الله عز وجل التي يدعون الله عز وجل عليها إليها في القرآن كثيرا، حتى يعلم الإنسان عظمة الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الآية أن موسى نبي مرسل، وأنه أنزل عليه كتاب وهو التوراة، وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل. ومن فوائد الآية الحذر والتحذير من صفات اليهود، وخاصة كتم العلم، فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص أن يحذر من ذلك، ولا يمكن الإنسان يكتم العلم إلا لأمرين ذكرناه في سورة المائدة: الأمر الأول خوف الناس، والأمر الثاني الدنيا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فالإنسان الذي يرغب بالدنيا ويخاف من الناس غالبا يكتم العلم، بل ويؤول الفتاوى ويحرف الفتاوى ويحرف الكتاب والسنة من أجل منصب أو مال أو مكانة أو خوف الناس، وهذا ذكرناه في سورة المائدة للتذكير. فينبغي الإنسان يحذر من الناس وألا يعظم الناس، بل يكون تعظيم الله عز وجل في قلبه، وعلى العالم أن يزهد في الدنيا ويعرف أنه إذا اتقى الله عز وجل أغناه، فلا يجوز أن يفعل ذلك. وفي مفاد الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بآيات تثبت نبوته، وفيها تهديد هؤلاء الذين كذبوا بالرسل وأنكروا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا كتاب، أي القرآن. وسبق لماذا سمي كتاب؟ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الكتب التي بأيدينا، ونعم سمي كتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا القرآن وهذا كتاب مبارك، مبارك أنزلناه، دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق أنزله الله عز وجل على محمد، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وآيات كثيرة: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبالحق أنزلناه بالحق نزل، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهذا ينبغي أن يعرف الإنسان حينما نكرر مسألة حتى تثبت عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن أهل الاعتزال قالوا ماذا؟ قالوا: القرآن مخلوق، نسأل الله السلامة. واستدلوا بآية من القرآن، هم يظنون أنها تدل لهم ما يأتيهم من إلا قالوا، يعني في الآية التي سورة ذكرها الله عز وجل: محدث. قالوا معنى محدث أي مخلوق، معنى أهل السنة يقولون محدث يعني جديد، يعني ما يأتيهم من نبأ جديد ولا يأتيهم من آية تنزل جديدة إلا كذبوا بهذه الآية. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن منزل غير مخلوق. أنزلناه مبارك، أي أن هذا القرآن مبارك، أي كثير البركات، لأن فيه خيرات الدنيا والآخرة. ولا بأس أن نذكر بعض شيء من بركة هذا القرآن، وإلا بركته كثيرة وتحتاج إلى محاضرات ولا جلسات. أولا، من بركة القرآن الثواب الحاصل بتلاوته. ومعروف حديث ابن مسعود مرفوعا وروي موقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. وجاء في أول الحديث: ألف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتلاوة القرآن فيها الخير العظيم. نعم، فكل حرف بعشر حسنات. من بركة القرآن ما يحصل من الأثر المترتب على تلاوته من انشراح الصدر، نور القلب، طمأنينة القلب، ثبات القلب، اليقين، قوة الحق، الثقة بالله عز وجل، حسن الظن بالله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك. ولذلك ذكرت لكم فائدة قديما، ما هي؟ لماذا الشيطان يأتي للإنسان عند قراءة القرآن؟ ذكرتها في مواضع كثيرة. الشيطان يأتي للإنسان في موضعين: عند الصلاة وعند قراءة القرآن. لماذا؟ لأنه إذا صلى كما ينبغي وقرأ القرآن كما ينبغي زاده ثباتا ويقينا وقوة. فالشيطان يأتي حتى لا يستطيع الإنسان أن يقرأ القرآن كما ينبغي، يشوش عليه. فلذلك استحب أن يستعيذ الإنسان قبل قراءة من الشيطان الرجيم، لأنه يأتي، لأن من قرأ القرآن كما ينبغي زاده إيمانا قوة يقينا، يعرف الآيات، وكأن الله عز وجل يخاطب هذا العبد: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والآيات الكثيرة التي تبين وتثبت الإنسان وتزيده يقينا. فقراءة القرآن من أعظم المثبتات، خاصة إذا كانت بتدبر. وكذلك في الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. فيأتيه يشوش عليه في صلاة، لأنه إذا صلى كما ينبغي وأقام الصلاة كما ينبغي فإنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. من بركة القرآن ما يحصل بهذا القرآن من اجتماع الكلمة وحفظ اللغة الأصيلة للقوم الذين نزل بلغتهم. فمن المعلوم أن الناس إذا كانوا على لغة واحدة صاروا إلى الاجتماع أقرب. ولذلك بيّن الله عز وجل أن أعظم نعمة أنزلها على خلقه انزل هذا القرآن. اللي ترون الآن كيف هجر، أصبح الله المستعان عند المسلمين لا يحكم ولا يطبق، فقط يفتتح به الطابور الصباحي ويقرأ به على العجائز، نسأل الله السلامة. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فمن أعظم نعم الله أنزل هذا الكتاب التي ترون الآن، الذي ترون الآن كيف وضع القرآن في حال الأمة وكيف هجر، ونخشى والله من قوله: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وبركة القرآن لا تخفى حتى على الشخص، على حياته وعلى أولاده وعلى نفسه. بركة القرآن كلها بركة، القرآن كله بركة، قراءة وتدبرا وحفظا ومراجعة، وحدث ولا حرج. مصدق الذي بين يدي، أي أن هذا القرآن العظيم مصدق للكتب السماوية التي قبله، وتصديقه لها من جهات متعددة، منها أنه شاهد لها بالصدق، وقد شهد القرآن أن التوراة والإنجيل كليهما من الله. ثانيا، أنه جاء مطابقا لما أخبرت به، فإن أخبرت بمحمد وأخبرت بالقرآن وجاء مطابقا لذلك. ثالثا، أن ما تدعو إليه الكتب السماوية من التوحيد وطاعة الله ومكارم الأخلاق جاء القرآن آمرا به. ولتنذر أم القرى، أي وأنزلنا إليك هذا الكتاب لتنذر أم القرى، وهي مكة، والإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف. ومن حولها، أي من إحياء العرب، ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم، لأن دعوة النبي عامة، وإنما خص أم القرى لأن دعوته كانت هناك وقريش كانت في مكة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، ولتنذر أم القرى. فالنبي منذر لجميع الناس. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن. والآخرة هي الدار التي لا دار بعدها، ولذلك سميت آخرة لأن الإنسان يمر بخمسة مراحل. مرحلة العدم، قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. مرحلة الحمل، قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. مرحلة الدنيا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء. المرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومرحلة الآخرة، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهم على صلاتهم يحافظون، أي يقومون بما افترض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها. وخص الصلاة لعظم مكانتها، ومما يدل على عظم مكانتها كما مر معنا أنها فرضت في أعلى مكان، أنها أول ما فرضت 50 صلاة، أنها عمود الإسلام، أنها الفارقة بين الكافر والمسلم. فيه المحافظة على الصلاة. ومما أمرنا بالمحافظة عليه أول حدود الله، قال تعالى: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ثانيا الصلوات الخمس، قال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي: من حافظ عليها كانت له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. الطهارة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حفظ الأيمان، قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. ما معنى واحفظوا أيمانكم؟ قيل: لا تكثروا الحلف بالله، وقيل: إذا حنثت فبادر إلى التكفير. هذا معنى واحفظوا أيمانكم. لكن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في كتاب التوحيد هذا الباب: واحفظوا أيمانكم، لأن المناسب لكتاب التوحيد وهو أن الإنسان لا يكثر الحلف، لأن كثرة الحلف بالله دليل على الاستهانة وعلى قلة الخوف من الله، فذكره في كتاب التوحيد. فمن الأقوال التي قيلت: واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثر الحلف بالله، لأن كثرة الحلف بالله كما تعلمون تدل على قلة الورع وقلة الدين. ومنها حفظ اللسان والفرج، قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. رواه الحاكم، وهو عند البخاري بلفظ: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن الجنة. حفظ الفرج، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ومدح من الحافظين، قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهنا سؤال: لماذا قدم يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم مع أن حفظ الفرج هو الأولى؟ قال العلماء: لأن غض البصر هو الطريق لحفظ الفرج، وإطلاق البصر هو الطريق لعدم حفظ الفرج، فقدم السبب يغض بصره. فمن غض بصره حفظ فرجه، ومن أطلق بصره هنا وهنا كما هو معلوم في القنوات وغيرها والمحرمات فإنه لا يمكن يحفظ فرجه، لأن النظر سهم من سهام إبليس، فمن أطلقه فالعياذ بالله لابد أن يقع في الحرام. ولذلك أصل الحوادث إطلاق النظر. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله، وذكرت ذلك في الموقع، قال: ذهب دين كثير من العباد بإطلاق بصرهم. ذكرت ذلك في موقعي، فمن أراد أن يرجع لهذه الجملة، خاصة في زمن كما تعرفون فتحت المحرمات من قنوات وإنترنت، وأصبح الناس يشاهدون المحرمات كأنها أمرا عاديا صغارا وكبارا. فقد ذكر ابن الجوزي أن دين كثير من العباد ذهب بسبب ماذا؟ بسبب إطلاق النظر. فإطلاق النظر أصل كل بلاء، نسأل الله العافية. طيب، نأخذ بعض الفوائد هذه الآية. من فوائد هذه الآية تعظيم هذا الكتاب العظيم ومن فوائدها إثبات اسم من أسماء القرآن وهو الكتاب، ومن فوائدها أن القرآن منزل غير مخلوق أنزلناه، ومن فوائدها تعظيم الله حيث تكلم بهذا الأسلوب أنزلنا، وهذا أسلوب تعظيم، وإلا الله عز وجل واحد أحد. ومن أعظم فوائد هذه الآية بركة القرآن، وقد ذكر الله عز وجل بركة القرآن في 4 مواضع في القرآن أنه مبارك، ويشمل كل أنواع البركة، وفيها تعظيم هذا القرآن أنه تصديق للذي بينه من الكتب، وفيها نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته، وفيها أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الناس، وفيها أن من يؤمن بالآخرة ومن يحافظ على الصلاة يكون أقبل للحق وأقبل للإنذار وما توحيه وما تقوله الرسل، ففيه الحث على المحافظة على الصلاة وإقامتها والإيمان بالآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على النبي.